إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فدائما ما نستفتح الخطب بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأملوا تأملوا في هذه الآية في قوله سبحانه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، وهكذا وصية يعقوب كما قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر من الله تبارك وتعالى أن نموت على الإسلام، وأمر من الله سبحانه أن نحسن الختام. حسن الخاتمة أو الخواتيم معاشر المسلمين بشكل عام هي التي تعلق بها سلفنا الصالح، تعلقت بها قلوبهم، كما قال بعضهم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: ماذا يختم لنا؟ أيختم لنا بعمل أهل السعادة فنكون من أهلها، أم يختم لنا بعمل أهل الشقاوة فنكون من أهلها؟ فهنيئا لمن مات على الخير، هنيئا لمن ختم له بالخاتمة الحسنة، وخاب وخسر من مات على الشر، وخاب وخسر من ساءت خاتمته. وقد صح من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث معاشر المؤمنين فيه بشارة وفيه تخويف، بشارة لمن تاب وأصلح ومات على توبته وصلاحه، وتخويف لمن زاغ وانحرف ومات على زيغه وانحرافه. ألا واعلموا معاشر المسلمين أن الناس فيما يتعلق بالبدايات والنهايات على أربعة أقسام، ذكر هذا الحديث قسمين منهم، قسمين من هذه الأقسام الأربعة، وإلا فالقسمة رباعية بالنسبة للبدايات والنهايات. فالقسم الأول ولم يذكره الحديث، وهو الذي نشأ في الخير وعاش على الخير ومات على الخير، نشأ في طاعة الله وعاش على طاعة الله ومات على طاعة الله، كما في الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة الله، أي نشأ في طاعة الله وعاش عليها ومات عليها، بل ولربما ازداد قبل موته طاعة وازداد اجتهادا في العبادة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما دنا أجله واقترب موته عليه الصلاة والسلام اجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة واجتهد في التوبة والاستغفار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وكان في كل رمضان يعرض القرآن على جبريل مرة واحدة، وفي العام الذي مات فيه عرض القرآن على جبريل مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولما كان العام الذي مات فيه اعتكف 20. فهذا سيد المحسنين وهذا سيد المتقين، يجتهد في آخر عمره في العبادة والطاعة ويكثر من التوبة والاستغفار. فكيف بنا نحن أهل الزلل والتقصير؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وهكذا حال كثير من الصحابة، أنهم ولدوا في الإسلام ونشأوا في طاعة الله وعاشوا على طاعة الله وماتوا عليها. ومنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة رضوان الله عليها، نشأت في طاعة الله وعاشت عليها وماتت عليها رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا قل في الأئمة والعلماء، علماء الأمة كالشافعي وأحمد ومالك وسفيان وغيرهم من علماء الأمة، نشأوا في طاعة الله وعاشوا عليها وماتوا عليها رحمهم الله تعالى. القسم الثاني ولم يذكره الحديث، قسم نشأ في الشر وعاش على الشر ومات على الشر. وتحت هذا القسم صنفان من الناس، قسم أو صنف نشأ في الكفر وعاش على الكفر ومات على الكفر، كحال فرعون وحال النمرود وكحال اليهود الذين عاشوا ونشأوا عليها وماتوا عليها، والنصارى كذلك وعباد الأوثان كذلك والمجوس كذلك الذين نشأوا على هذه الكفريات وعاشوا عليها وماتوا عليها. وهكذا كفار قريش كأبي جهل وعتبة وشيبة وعقبة وأبي لهب وغيرهم من كفار قريش الذين عاشوا ونشأوا في الكفر وماتوا على ذلك. والصنف الثاني من هذا القسم ينشأ على الفسق ويعيش على الفسق ويموت على الفسق، وهذا الصنف لا نجزم له بجنة ولا بنار، وإنما أمره إلى الله. بعض المسلمين ينشأ على الفسق، ربما ينشأ على السرقة ويعيش عليها ويموت عليها، ينشأ على الحرام ويعيش على الحرام ويموت على الحرام، ينشأ على الربا ويعيش على الربا ويموت على الربا، فيقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ينشأ على الأغاني ويعيش عليها ويموت عليها، وربما كان آخر كلامه: يا ليل دان. وربما مات وهو يغني، وربما مات وهو يعزف على بعض آلات أو على بعض المعازف. عاش ونشأ ممثلا وعاش ممثلا ومات ممثلا على هذا الفسوق وعلى هذا الفجور، وربما كان آخر كلامه وصية يوصي بأن ينشر فيلمه الفلاني ومسلسله الفلاني، والعياذ بالله من هذه الخاتمة السيئة، والعياذ بالله من هذه الخاتمة السيئة. نشأ لاعبا وعاش لاعبا ومات في الملاعب، ومات في الملاعب ميتة سيئة وخاتمة سيئة، والعياذ بالله. الصنف الثالث أو القسم الثالث وذكره الحديث، وهم أولئك الذين نشأوا في الشر وعاشوا على الشر لكنهم وفقوا بعد ذلك للتوبة والصلاح، وختم لهم بعمل أهل الجنة. وهذا القسم تحته صنفان أيضا، قسم عاش على نشأ في الكفر وعاش على الكفر دهرا من الزمن، ثم من الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه ومات على ذلك، كحال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، نشأوا في الكفر وعاشوا عليه دهرا من الزمن، ثم من الله عليهم بالإسلام فصاروا خيار الناس بعد الأنبياء، فصاروا خير الناس بعد الأنبياء. لن أذكر لكم فلان وفلان من الصحابة المشهورين، ولكن أذكر لكم رجلا ربما لا يعرفه أكثركم، ما صلى لله ركعة، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرف اسمه، مقنع بالحديد وقد حضرت المعركة، فقال يا رسول الله أسلم أو قاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، ما صلى ركعة. وهكذا عمرو بن أقيش رضي الله عنه وأرضاه، جاء وقد خرج المسلمون إلى أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. قال أين فلان وفلان؟ قالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. قال فأخذ لأمته وركب فرسه وذهب إلى أحد، فرآه المؤمنون فقالوا إليك عنا يا عمرو، إليك عنا يا عمرو. قال إني آمنت، فقاتل حتى جرح رضي الله عنه وأرضاه، فحمل إلى أهله، فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه أحمية على قومك وغضبا لهم؟ قال لا، وإنما غضبا لله ورسوله، ومات بعد ذلك. قال فكان من أهل الجنة أو ودخل الجنة ولم يصلي لله عز وجل ركعة. وهكذا الصنف الثاني أو قبل ذلك سحرة فرعون، سحرة فرعون نشأوا على الكفر وعاشوا عليه، لكن الله عز وجل من عليهم بالإيمان والتوبة، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى عنهم فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فله الدرجات العلى جنات عدن. الآية ختم لهم بعمل أهل الجنة، ختم لهم بعمل أهل الجنة رحمهم الله تبارك وتعالى. وهكذا قد يكون الصنف الثاني من القسم الثالث يعيش وينشأ على الفسق وينشأ على الشر، ثم يمن الله عليه بالتوبة، يكون من المسلمين لكن ينشأ على الفسق، ينشأ على السرقة، ينشأ على شرب الخمر، ينشأ على الربا، ثم يمن الله عليه بالتوبة فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. من ذلك ما جاء في السنة من ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، عاش عمره في القتل، يقتل الأنفس المعصومة ويسفك الدماء، ثم وفق في آخر عمره لتوبة النصوح، ولم يعمل خيرا إلا عملا واحدا، وهو الهجرة إلى تلك الأرض التي يعبد الله جل وعلا فيها، فجاءه الموت وهو في منتصف الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. عاش عمره في قتل وسفك للدماء، لكنه وفق لعمل أو وفق للتوبة النصوح ولعمل صالح، فختم له بعمل أهل الجنة. وهكذا كم من أناس نشأوا في الفسق ونشأوا في المحرمات، ثم من الله عليهم بالتوبة وحسن إسلامهم واستقاموا على طاعة الله وختم لهم بالخير. من ذلك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، كما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله

يعيش على السنة وينشأ فيها ثم يموت على الكفر والعياذ بالله، ثم يموت على الردة والعياذ بالله، ثم يموت على الزيغ والانحراف والبدعة والعياذ بالله. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أسلم رجل من النصارى فحفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هرب إلى قومه وتنصر وعاد إلى النصرانية، فكان يقول: محمد ما يدري إلا ما أكتب له ولا يعلم إلا ما أكتب له، فقسم الله ظهره وأماته فدفنه أصحابه، فأصبحوا فإذا الأرض قد لفظته أي رمته على وجهها، فقال قومه: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه لما هرب منهم، فحفروا له وأعمقوا، فأصبحوا فإذا الأرض قد لفظته، فقال قومه: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه لما هرب منهم، فحفروا له فأعمقوا ما استطاعوا، فأصبحوا فإذا الأرض قد لفظته، فعلموا أن هذا ليس بفعل الناس، فتركوه منبوذا، فتركوه منبوذا. وهكذا وهكذا معاشر المسلمين، ربما إنسان يعيش على السنة كعمران بن حطان، كعمران بن حطان كان رأسا من رؤوس السنة، كان رأسا من رؤوس السنة، حتى روى له البخاري في صحيحه. ماذا حصل لهذا الرجل؟ نعم، في آخر عمر انحرف وزاغ وصار رأسا من رؤوس الخوارج، وهو الذي مدح قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم، بل عبد الرحمن بن ملجم عاش دهرا من عمره على الطاعة في عهد عمر وبعد عمر، عاش دهرا على الطاعة يعلم الناس القرآن، حتى أن أمير المؤمنين عمر أرسله إلى مصر وآثر به عمرو بن العاص وكان واليا على مصر، آثره بعبد الرحمن بن ملجم ليعلم الناس القرآن. ماذا حصل لهذا الرجل؟ انحرف وزاق وخرج عن السنة، وكان هو الذي قتل علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك الوقت. انظروا انظروا. ولهذا خاف السلف من سوء الخاتمة: لا تغتر بصلاحك، ولا تغتر بعلمك، ولا تغتر باستقامتك، ولا تغتر بأعمالك الصالحة، فربما زغت وانحرفت في آخر عمرك ويختم لك بذلك والعياذ بالله. في عصرنا هذا رجل شاعر من أشدهم حربا على الله ورسوله، عاش ربع قرن على الصلاح أو على الطاعة، كما يقول عن نفسه: كنت أحافظ على صلاة الجماعة وكانت لا تفوتني خطبة الجمعة، ثم اكتشفت أني كنت في حظيرة أغنام، أعلف كما تعلف الأغنام وأبول كما تبول الأغنام، ثم تزندق وصار شاعرا ملحدا يسب الله ويستهزئ بالله وبرسوله وبالإسلام. ربما يقتني كثير من الشباب دواوينه: إنه ذلك الفاجر الهالك نزار قباني، ربع قرن وهو يعيش في المساجد، ثم يختم له بعمل أهل النار ويختم له بالشقاوة، حتى قال في آخر عمره: ليس هناك فرق بين الجنة ودمشق، فالجنة تجري من تحتها الأنهار ودمشق تجري من تحتها القصائد والأشعار. وهكذا عبد الله القصيمي صاحب القصيم كان من طلاب العلم، من طلاب العلم، وكان ممن رد على أهل البدع وعلى أهل الإلحاد، وله مؤلفات، وله مؤلفات في الرد على الملحدين وعلى أهل الكفر والزندقة. ماذا حصل له في آخر عمره؟ خرج من المملكة وذهب إلى مصر وشرب الخمر وسب الله وارتد عن دين الإسلام ومات على الردة والعياذ بالله. عبد الله القصيمي يمثل به العلماء على سوء الخاتمة، على سوء الخاتمة. معاشر المسلمين، حتى لا نيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، يقول العلماء سوء الخاتمة لا يكون إلا لمن كان في نفسه وفي باطنه دسيسة، دسيسة خفية توجب له سوء الخاتمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أن باطنه خلاف ظاهره، فهذا الذي يختم له بخاتمة السوء. أما من استقام ظاهرا وباطنا فليبشر بالخاتمة الحسنة. قولوا ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نذكر شيئا من علامات حسن الخاتمة يستبشر بها ويستأنس بها، ولا نجزم لا بجنة ولا بنار، وإنما نرجو لمن كانت أو لمن ظهرت عليه أحد هذه العلامات نرجو له الخير عند الله تبارك وتعالى. من هذه العلامات معاشر المسلمين أن يموت وجبينه يعرق، أن يموت وجبينه يعرق، فهذه علامة على حسن الخاتمة، لما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. فهذه علامة على حسن الخاتمة. وهكذا إذا مات يوم الجمعة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. فهي علامة على حسن الخاتمة، من مات يوم الجمعة وهو مسلم، من مات يوم الجمعة وهو مسلم، فنرجو له الخير عند الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، من مات مقاتلا في سبيل الله أو مات مرابطا في سبيل الله، فهذا علامة على حسن خاتمته. أولئك الذين قاتلوا في سبيل الله وأولئك الذين رابطوا في سبيل الله فقتلوا وماتوا، فهذا من علامات حسن خاتمتهم، فنرجو لهم بقوة الخير عند الله تبارك وتعالى. وهكذا أولئك الذين يقتلهم الخوارج، الذين يقتلهم الخوارج، وقد كثروا لا كثرهم الله، وقد كثر الخوارج لا كثرهم الله، يقتلون المسلمين لا يفرقون بين بر وفاجر وصغير وكبير ورجل وامرأة، لا يفرقون بين حاكم ومحكوم، يقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء الذين قتلوا من قبل الخوارج يرجى لهم أنهم قتلوا على حسن خاتمة وماتوا على حسن خاتمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وطوبى هي الجنة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لمن قتله الخوارج أو قتلوه، أو قتله الخوارج، فهذه علامة على حسن الخاتمة. وهكذا المسلم إذا مات بإحدى الميتات التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها شهيد كالذي يموت بالطاعون من المسلمين، فهذا علامة على حسن خاتمته. وهكذا المبطون الذي يموت بداء البطن كالإسهال وغيره، فهذا علامة على حسن خاتمته. وهكذا الذي يموت بالهدم، ينهدم عليه جدار أو ما شابه ذلك، أو يموت غريقا من المسلمين، أو يموت محترقا من المسلمين، بشرط أن لا يكون هو الذي أحرق نفسه، أن لا يكون هو الذي أحرق نفسه، فهذا الذي يموت بالحريق هذا علامة على حسن الخاتمة. وهكذا المرأة التي تموت حين الوضع أو في نفاسها، فهذا أيضا علامة على حسن خاتمتها. فهذه علامات معاشر المسلمين تدل على حسن الخاتمة إذا مات المسلم على ذلك. وهكذا معاشر المسلمين، من علامات حسن الخاتمة أن يموت على عمل صالح، يموت وهو صائم، أو يموت وهو ذاكر لله جل وعلا، أو يموت وهو يصلي، كما حصل لمجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، مات وهو ساجد رحمه الله. وهكذا عبد الله بن سعد بن أبي السرح خرج إلى الرملة في زمن الفتن، خرج إلى الرملة فدعا ربه عز وجل أن يميته أو أن يكون آخر عمله صلاة الصبح، فكان يقول لأصحابه: أصبحتم؟ قالوا: لا. قال: انظروا فإني أجد برد الصبح. فلما طلع الصبح توضأ وصلى صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والعاديات، ثم قرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة، ثم سلم التسليم الأولى، فذهب يسلم التسليم الثانية فقبضه الله جل وعلا، ومات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالموت على عمل صالح هذا علامة على حسن الخاتمة. وهكذا معاشر المسلمين، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذا علامة على حسن الخاتمة. إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات فهذا علامة على حسن خاتمته. وأذكر قصة أبي زرعة رحمه الله تعالى حين حضرته الوفاة، وكان عنده جماعة من العلماء، منهم أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة والمنذر بن شاذان، قال: فأرادوا أن يذكروا له حديث أو ذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فاستحيوا من أبي زرعة وهابوا أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكت ولم يجاوز. فقال أبو حاتم: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكت ولم يجاوز. فقال أبو زرعة وهو في سياق الموت: انظروا إلى الصدق، انظروا إلى هؤلاء الأئمة. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي غريب عن كثير ابن مرة الحضرمي عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فقبض الله روحه وتوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هكذا عباد الله، هكذا عباد الله، سلوا الله جل وعلا حسن الخاتمة، فإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم يا ربي حسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم حسن خاتمتنا، اللهم حسن خاتمتنا، ونعوذ بك يا ربي من سوء المنقلب، ونعوذ بك يا ربي من سوء الخاتمة. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أمن هذه البلاد واجعلها آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.